بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم هذه رسالة عظيمة القدر، رفيعة الشأن، علية المكانة، لإمام عالم وهو الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، سماها تطهير الاعتقاد، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. والأدران هي الأقدار والأوساخ، والإلحاد هو الميل والانحراف والعدول عن الحق والهدى، والملحد هو المائل عن الحق العادل عن الهدى والصواب إلى الضلال والكفر والباطل. والطهارة هنا أعظم طهارة ينبغي أن يعنى بها المؤمن، لأن الطهارة نوعان: طهارة حسية وطهارة معنوية. قال جل وعلا: وثيابك فطهر. قيل في معنى طهر ثيابك أي طهر أعمالك كلها من الشرك بالله ومن الكفر ومن كل ناقض مبطل. وقيل إن المراد بالطهارة في الآية الطهارة الحسية، بمعنى تنظيف الثياب من الأقدار والأوساخ والنجاسات. وأعظم الطهارة طهارة القلب وزكاؤه بالإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك كله دقيقه وجليله. والشاهد أن هذه الرسالة عظيمة في بابها، باب الطهارة من الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى والإلحاد، وفيها تقرير للتوحيد وذكر لبراهينه وحججه ودحض لباطل المبطلين وتلبيس أهل الزيغ والشرك بالله سبحانه وتعالى. وقد أجاد فيها مؤلفها رحمه الله تعالى وأفاد، ولهذا أثنى عليها أهل العلم ثناء عاطرا، وعقدت مجالس عديدة لأهل العلم في تدريس هذه الرسالة العظيمة النافعة لهذا الإمام رحمه الله تعالى. ونشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى، طالبين مده وعونه وتوفيقه، وأن ينفعنا سبحانه وتعالى بما حوته هذه الرسالة من علم وفائدة وخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المستعان. الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، من اتخاذ الأنداد، فلا يتخذون له ندا، ولا يدعون مع الله أحدا، ولا يتكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حال إلا إليه، ولا يدعون بغير أسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الحمد والثناء الذي بدأ به المصنف رحمه الله تعالى معدود في براعة الاستهلال، لأن من حين يبدأ تشعر بموضوع الكتاب ومضمون الرسالة، فهي رسالة مؤلفة في باب عظيم وهو تقرير التوحيد وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك، ولهذا استهلها رحمه الله تعالى بحمد وثناء على الله سبحانه يشعر بمقصود الرسالة ومضمونها. ولهذا بدأ بقوله رحمه الله: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، أي أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لا يكفي في حصول التوحيد ولا ينجي من عذاب الله تبارك وتعالى يوم الوعيد، فليس فيه الكفاية ولا فيه النجاة. ولهذا فإن المكلف إذا جاء به وحده ولم يضم إليه لازمة وهو توحيد العبادة لم يقبله الله منه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل توحيد الربوبية إلا إذا ضم إليه لازمه وهو توحيد العبادة. ولهذا قيل أن توحيد الربوبية بوابة ومدخل لتوحيد العبادة، بمعنى أن من عرف الله سبحانه وتعالى بأنه وحده المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، كان من لازم هذه المعرفة أن يفرده تبارك وتعالى بالعبادة، فلا يعبد أحدا سواه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأنا ربكم فاعبدون، أي كما أني تفردت وحدي بالربوبية والخلق والرزق والإيجاد فاعبدون، أي فأفردون وحدي بالعبادة. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى، أي تعلمون تفرده سبحانه وحده بخلقكم وإيجادكم. ومن كان مقرا بربوبية الله سبحانه وتعالى غير مخلص العبادة له جل وعلا فإنه يعد مشركا بالله، يعد مشركا بالله، كما قال الله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أهل العلم في كتب التفسير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان في معنى الآية، قالوا ما يؤمن أكثرهم بالله ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون به غيره في العبادة، إلا وهم مشركون به غيره في العبادة، فلم ينفعهم ذاك الإقرار ولم يفدهم، لأن توحيد الربوبية لا يكون نافعا مفيدا للعبد إلا إذا ضم إليه توحيد العبادة، وإلا لا يفيده، لا يفيده أن يبقى حياته مقرا بأن الرب الله وأن الخالق الله وأن الرازق الله وأن المنعم المتصرف المحيي المميت المدبر الله، هذا لا يفيده إذا لم يضم إليه لازم ذلك، وهو أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص له سبحانه وتعالى الدين، فلا يعبد إلا الله ولا يسأل إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف أي شيء من العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وهذا لازم ذاك الإقرار. فمن لم يأتي باللازم لم يفده إقراره، ولهذا استهل المصنف رحمه الله تعالى هذه الرسالة المباركة بهذا الاستهلال العظيم، حامدا الله جل وعلا مثنيا عليه به، قال الحمد لله الذي لا يقبل توحيد الربوبية توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فإن أفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد قبل منهم توحيد الربوبية وإلا لم يكن مقبولا. ثم أيضا في استهلاله رحمه الله أخذ يبين معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة كل الإفراد، ما المراد به؟ قال شارحا وموضحا ومبينا: فلا يتخذ له ندا، كما قال الله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فلا يتخذ له ندا، والند هو الشريك، ومعنى فلا تتخذوا لله أندادا أي شركاء في العبادة، فلا تتخذوا لله ندا أي لا تتخذوا، فلا تجعلوا مع الله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا مع الله سبحانه وتعالى شركاء في العبادة، فالند الشريك، فمن اتخذ مع الله سبحانه وتعالى ندا يصرف له شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده كان بذلك مشركا بالله، ولا ينفعه إقراره بربوبية الله إن كان مقرا بها. قال: فلا يتخذون له ندا ولا يدعون معه أحدا. ونص رحمه الله على الدعاء وبدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء عبادة، وإفراد الله سبحانه وتعالى به وإخلاص هذه العبادة له توحيد، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. فهو عبادة لا يجوز صرفها إلا لله، ومن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى أشرك ووقع في أشد الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال: ولا يتوكلون إلا عليه. والتوكل عبادة قلبية من أعظم العبادات وأجلها، وهي عبادة تصحب المسلم في كل أموره الدينية والدنيوية، فهو في طاعاته وعباداته وفي عموم مصالحه متوكل على الله سبحانه وتعالى، مفوض أمره إليه سبحانه. والتوكل هو ثقة القلب واعتماده وتفويضه والتجاؤه في كل أموره، في طلب المرغوب وأيضا في السلامة من المرهوب، يفوض أمره إلى الله ويعتمد بقلبه سبحانه وتعالى في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء على الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن يقول الله سبحانه وتعالى في مواضع منه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا من أساليب الحصر، أي عليه وحده، فلا تتوكلوا إلا عليه. قال: ولا يتوكلون إلا عليه. يقول الله جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. هذه الآية فيها فائدة عظيمة جدا في باب التوكل وفي باب العبادة عموما. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أي ليكن توكلك عليه وحده الحي الذي لا يموت. أما الحي الذي سيموت أو الحي الذي قد مات أو الجماد الذي لا حياة له، فكل هؤلاء ليس منهم من يصلح أن يتوكل عليه أو يلتجأ إليه أو تصرف له العبادة من دعاء ورجاء وخوف ورغب ورهب وغير ذلك. كل ذلك لا يصلح إلا للحي الذي لا يموت، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: ولا يفزعون في كل حالهم إلا إليه. لا يفزعون في كل حال إلا إليه، أي في كل نائبة أو مصيبة أو بلية أو نحو ذلك لا يفزعون، أي لا يلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى، فإليه الملجأ وإليه المفزع وإليه المفر، ففروا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام في دعاء النوم: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. فليس هناك مفر ولا ملجأ ولا مفزع للعباد إلا إلى الله سبحانه وتعالى، هو وحده الذي يغيث الملهوف ويجبر الكسير ويكشف الضر، لا شريك له. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ولا يدعونه بغير أسمائه الحسنى أي عملا بقوله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فلا يدعونه إلا بأسماء الحسنى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى. وهذه أعظم الوسائل التي يتوسل بها المؤمنون إلى الله سبحانه وتعالى طالبين منه جل وعلا توفيقه وتسديده وعونه. لا يدعونه إلا بأسماء الحسنى مثل يا الله يا رحيم يا غفور يا ودود يا شكور إلى غير ذلك من أسمائه الحسنى الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهم في كل حاجة يسألونها يذكرون من أسماء الله متوسلين إلى الله سبحانه وتعالى به ما يناسب حاجتهم. فإن كانوا يطلبون مغفرة توسلوا إليه باسمه الغفور، توبة التواب، رزقا الرزاق، رحمة الرحيم إلى غير ذلك، كما واضح في أدعية الأنبياء المذكورة في القرآن والأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يدعونه إلا بأسمائه، لا يدعونه بغير أسمائه الحسنى. ومن الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى بغير ما سمى جل وعلا به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أهل العلم باب الأسماء توقيفي، باب الأسماء والصفات توقيفي، أي يتوقف في إثبات ذلك على النص، على كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما يستدل به لذلك قول الله ولله الأسماء الحسنى، فقوله الأسماء التعريف هنا للعهد أي الأسماء المعهودة المعلومة في كتابه سبحانه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن أهل الحق والهدى لا يدعونه بغير أسمائه الحسنى. وقوله الحسنى هذا وصف لأسماء الله أي البالغة في الحسن تمامه وكماله، فهي في غاية الحسن وكمال الحسن، لأنها دالة على ثبوت صفات كمال لله سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسماء الله جل وعلا دال على ثبوت صفة كمال الله، إذ إن الاسم إن لم يكن دالا على صفة أو كان دالا على صفة والصفة ليست صفة كمال لا يكون موصوفا بالحسن. فالحسن فيها دليل على كمالها في دلالتها على ثبوت صفات الكمال لله ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى. ولهذا فإن كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى شأنه كذلك دال على ثبوت صفة كمال لله عز وجل. قال ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، لا يتوصلون إليه أي لا يطلبون الزلفى عنده والقرب منه سبحانه وتعالى بالشفعاء أي الوسطاء يجعلونهم بينهم وبين الله سبحانه وتعالى مقربينهم إلى الله، لا يفعلون ذلك، بل هذا فعل المشركين كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأهل الحق والهدى لا يتوصلون إليه بالشفعاء، لا يتوصلون إليه بالشفعاء أي لا يجعلون بينهم وبينه وسائط يقربونهم منه ويدنونهم منه سبحانه، لا يفعلون ذلك لأن هذا عين الشرك، بل يلتجئون إليه مباشرة، يلتجئون إليه مباشرة بدون واسطة في أي حاجة وأي ملمة وأي أمر وأي قربة، يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، ولا يجعلون بينهم وبين الله واسطة، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من الأولياء ولا غيرهم، يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. ولهذا الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه هم واسطة بين الله وعباده في إبلاغ دينه، وليسوا واسطة بينه وبين الله في عبادته، فالله عز وجل يلجأ إليه مباشرة، يتوكل عليه مباشرة، يدعى سبحانه وتعالى مباشرة دون أن تجعل الوسائط. فالأنبياء وسائط بين الله وبين عباده في إبلاغ الدين، وليس وسائط في العبادة. ولهذا في سورة البقرة آيات كثيرة يبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المواقيت، يسألونك عن الشهر الحرام، أسئلة كثيرة كلها يأتي الجواب قل كذا، لأنه واسطة في إبلاغ الدين، قل كذا قل كذا، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة. لكن لما ذكر العبادة والدعاء قال وإذا سألك عبادي عني، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى إن قل ارتفعت هنا، حتى إن قل ارتفعت هنا، قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أينما كان وفي أي مكان يدعو أجيبه، لا يحتاج الأمر إلى وسطاء وشفعاء يدعى سبحانه وتعالى من خلالهم أو بواسطتهم، هذا أبطل من أبطل الباطل وأضل الضلال. ولهذا فإن أهل الحق والهدى لا يتوصلون إليه بالشفعاء، لا يتوصلون إليه بالشفعاء أي في عبادتهم له سبحانه وتعالى. قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا فيه التنبيه على أن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة جميعا، فهي ملك له ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد عنده إلا لمن رضي سبحانه وتعالى قوله وعمله، كما قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهذان ضابطان في باب الشفاعة: لا تكون الشفاعة إلا عن إذن للشافع، وعن رضا عن المشفوع له، فهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. ثم قال رحمه الله: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأشهد أن لا إله إلا الله ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. ثم قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا ومعبودا. وهذا فيه الشهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية والتفرد، وأنه سبحانه وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال: وأشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وهي كلمة التوحيد مشتملة على ركني النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما، النفي في أولها والإثبات في آخرها. لا إله إلا الله، لا إله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ولهذا لا يكون الإنسان موحدا إلا إذا نفى وأثبت، لا يكون موحدا إلا إذا نفى وأثبت، أما من نفى ولم يثبت أو أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، ولا توحيد إلا بهما. لا إله إلا الله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده. وقائل لا إله إلا الله لا يصرف شيئا من العبادة إلا لله، فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ إلا إلى الله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين، وهم أهل لسان عربي وأهل فهم لمعاني اللغة، لما قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي الآية الأخرى قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يفهمون أن لا إله إلا الله تعني نبذ الآلهة وترك عبادة كل من سوى الله، والإقبال على الله وحده تبارك وتعالى بالذل والخضوع وأنواع العبادة. هذا هو معناها. وقوله وحده لا شريك له، هذا تأكيد لركني كلمة التوحيد، وثابت في الذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات وفي غيرها. فقوله وحده لا شريك له في تأكيد لركني كلمة التوحيد: الإثبات والنفي. فقوله وحده تأكيد للإثبات، تأكيد لقولك إلا الله، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي، تأكيد لقولك لا إله. فلما نفيت وأثبت في قولك لا إله إلا الله أكدت هذين الأمرين بقولك وحده لا شريك له. والإتيان بهذا التأكيد بعد التقرير والإثبات للتوحيد فيه الاهتمام بمقام التوحيد والتأكيد عليه وبيان أهميته ومكانته العظمى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقولك وحده تأكيد للإثبات، وقولك لا شريك له تأكيد للنفي. وفي الذكر المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات المكتوبات لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يشرع لك أن تهلل أدبار الصلوات المكتوبة ثلاث تهليلات، وكل تهليلة من هذه التهليلات متبوعة بتثبيت التوحيد وتقريره والتأكيد عليه. التهليلة الأولى تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعرفنا أن هذا تأكيد لركني التوحيد. التهليلة الثانية تقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وهذا تقرير لمعنى التوحيد الذي هو مدلول كلمة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. والتهليلة الثالثة تقول بعدها مخلصين له الدين، وهذا هو مقتضى كلمة التوحيد، أن تخلص الدين لله سبحانه وتعالى. فأصبح هذا الذكر الذي يشرع للمسلم أن يداوم عليه أدبار الصلوات أشبه ما يكون بالمدارسة والمذاكرة والتقرير للتوحيد، يوميا 5 مرات يأتي بكلمة التوحيد أدبار الصلوات 3 مرات، ثم يأتي بعدها بتأكيد معناها وتقرير مدلولها وبيان ما تقتضيه من إخلاص العبادة والذل لله سبحانه وتعالى. قال وحده لا شريك له ربا ومعبودا، ربا ومعبودا أي نقر له سبحانه وتعالى بالربوبية ونخلص له جل وعلا العبودية والذل، فلا نعبد إلا الله ولا نصرف شيئا من العبادة إلا له. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا ذكر الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة عقب الشهادة لله بالوحدانية. والشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة قرينة الشهادة لله بالوحدانية، والله سبحانه وتعالى لا يقبل الشهادة له بالوحدانية إلا إذا شهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، لأنه كما أنه مطلوب من العباد أن يخلصوا الدين له، فإنه مطلوب منهم في الوقت نفسه أن لا يعبدوه إلا بما شرع، أن لا يعبدوه إلا بما شرع. ومن لم يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويقوم بما تقتضيه هذه الشهادة لم يتحقق منه العبودية لله سبحانه وتعالى كما شرع وكما أمر جل وعلا عباده بذلك. قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قوله عبده لأنه عليه الصلاة والسلام عبد من عباد الله، بل هو أعظم الناس تحقيقا للعبودية وتتميما لها. وفي الشهادة له عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لله فيه أن العبد لا يعبد، فيه أن العبد لا يعبد، العبادة للرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. وفي الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالرسالة دليل على وجوب طاعته وامتثال أوامره والاقتداء بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي الجمع بينهما الشهادة بالعبودية والرسالة تحقيق للوسطية وسلامة من الإفراط والتفريط. ففي الشهادة له بالعبودية خروج من الغلو، وفي الشهادة له بالرسالة خروج من الجفاء إذا حقق العبد ما تقتضيه هذه الشهادة. الذي أمره أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، أنه عبد لا يعبد، لا يملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لأن الأمور كلها بمشيئة الله. فهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فمن باب أولى أن لا يملك شيئا من ذلك لغيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أمر الشفاعة: قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. لاحظ ذكر الضابطين في باب الشفاعة: وإنها نائلة إن شاء الله. قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا فيه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. قال: وكفى بالله شهيدا، وكفى بالله شهيدا. والشهيد اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى الثابتة في كتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو من الأسماء الدالة على إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بالعباد وكمال اطلاعه عليهم وعلى أعمالهم وأقوالهم وحفظه سبحانه وتعالى وكتابته لما يعملون وما يقولون. قال: وكفى بالله شهيدا. صلى الله عليه وعلى آله والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوء. ذكر هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل، ولم يذكر هنا الصحابة، لم يذكر الصحابة، ولعل مراده بالآل هنا أي أهل دينه، فيدخل الصحابة وأهل البيت وغيرهم. وفي خاتمة الكتاب، خاتمة هذا الكتاب، جمع رحمه الله بين الصلاة على الصحب والآل، جمع في آخر الكتاب بين جمع في الصلاة بين الصحب والآل على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وآله. ماذا قال في آخر الكتاب؟ قال: وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، جمع بين في آخر الكتاب بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحب والآل. فإذا هنا في هذا الموضع في أول كتاب، إما أن تكون سقطت من المصنف سهوا أو من الناسخ للكتاب، هذا احتمال، أو يكون رحمه الله أراد بالآل أي أتباع دينه وأهل دينه عليه الصلاة والسلام. قال: والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب. وهذا هو الاتباع بإحسان، في الاتباع في السلامة من العيوب وتطهير القلوب. وهذا فيه أن المتبع حقا هو الذي يجتهد في تطهير قلبه وتنقية نفسه من كل اعتقاد شيء يشوب، أي يشوب الاعتقاد الصافي. والاعتقاد ينبغي أن يصان وينزه عن الشوائب التي تشينه وتعيبه وتفسده وتبطله. يجب عليه أن يصون توحيده عن كل شائبة ليبقى توحيده تاما، إخلاصه لله سبحانه وتعالى كاملا، وإيمانه نقيا. هذا هو حقيقة الاتباع. والتابعين له في السلامة من العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. نعم. قال رحمه الله: وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه لما رأيته وعلمته يقينا من عموم اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن والشام ومصر ونجد وتهامة وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب. فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فاعلم أنها هنا أصولا هي قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. ثم قال رحمه الله تعالى: وبعد، وبعد أو أما بعد، يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود بعد الفراغ من الثناء والحمد والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يراد الشروع في المقصود يؤتى بها أما بعد أو وبعد، ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد فإن الأمر كذا وكذا، يشرع في بيان المقصود. قال: وبعد، فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، نص على اسم هذه الرسالة في أول شروعه في المقصود، مما يدل أن عنوان الرسالة دال على مضمونها تمام الدلالة، ولهذا اكتفى في دخوله في المضمون بذكر عنوان الرسالة، قال أما بعد فهذا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، أي هذا مؤلف صنف في تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، هذا مقصود المصنف، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. قال وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه، أوجب عليهم ذلك، وخاصة عندما يشيع الانحراف وتشرئب أعناق البدع ويحصل التطاول على دين الله وتثار الشبهات، فيتوجب في مثل هذا المقام وفي مثل هذه الحال على أهل العلم بيان الحق وإيضاحه للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال وجب علي تأليفه وتعين علي ترصيفه. لماذا؟ قال لما رأيته وعلمته يقينا من اتخاذ العباد الأنداد، لما رأيته وعلمته، لما رأيته أي لما رآه رحمه الله تعالى بنفسه وشهده بعينه، وعلمته يقينا مما ينقله الناقلون من الأمكنة والبقاع، ولهذا عدد مناطق، قال من اتخاذ العباد الأنداد في الأمصار والقرى وجميع البلاد من اليمن التي بلده والشام ومصر ونجد وثهامة وجميع ديار الإسلام، يقول هذا أمر شاع وانتشر في شتى البقاع، يتخذ العباد الأنداد أي مع الله والشركاء، يصرفون لهم العبادة التي حق لله سبحانه وتعالى، فيراهم الرائي ملتجئين إلى غير الله مستغيثين به منزلين به حاجتهم وطالبين كشف الضر والكربات مقدمين الذبائح والنذور طالبين المدد والعون والشفاء، بل بعضهم يخاطب مخلوقا ميتا بقوله إن لم تأخذ بيدي من يأخذ بيدي، إن لم تغثني من الذي يغثني، إن لم تجرني من الذي يجرني، أنا نازل ببابك ومنيخ عند أعتابك طالب رجاءك طالب كذا، وينادي مخلوقا مثله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عباد أمثالكم، العبد لا يعبد، العبد لا يعبد، العبادة لله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله وحده سبحانه. فالمصنف رحمه الله يتألم لواقع مرير عايشه وشاهده ورآه وبلغه في مختلف المناطق، فيقول لما كان الحال بهذه الصفة وجب علي، ولهذا هذا الكتاب ألفه رحمه الله غيرة دينية ونصيحة لعباد الله وإحقاقا للحق وإبطالا للباطل. قال وهو الاعتقاد في القبور، الآن يشرح ما شاهده وما علمه وبلغه من واقع كثير من الناس. قال وهو الاعتقاد في القبور، قوله وهو الاعتقاد في القبور هذا شرح لقوله من اتخاذ العباد الأنداد، يبين ذلك بقوله وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء، الاعتقاد في القبور أن يذهب هؤلاء إلى القبور مستغيثين بأهلها، ملتجئين إلى المقبورين، يقدمون القرابين والنذور وينفلون بهم الحاجات. المرأة التي لا تلد تذهب إلى القبر وتطلب ولدا من المقبور، والمريض يذهب يطلب الشفاء من المقبور، والفقير يذهب ويطلب الغنى من المقبور، والضال يطلب الهداية من المقبور، إلى غير ذلك من الشرك الصراح والكفر البين. والأمر الآخر قال وفي الأحياء أيضا، في المقبورين وفي الأحياء، ممن يدعي العلم بالمغيبات، من يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لكنه يتظاهر بأنه عنده علم بالمغيبات وأنه يكاشف ويطلع مثلا على ما في الصدور. ولهذا يوجد حتى في زماننا هذا من يذهب إلى بعض الأحياء، بعض الأشخاص الأحياء، ويجلس أمامه بذل وخضوع وانكسار ثم ينصرف، وهو يعتقد أن هذا الشخص الذي أمامه اطلع على ما في قلبه وعلم ما في صدره وألقى فيه حلا لإشكاله ومداواة لمصيبته، وهذا يقع. قال وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، لا يحضر للمسلمين مسجدا، لا يحضر للمسلمين مسجدا، ولا يرى لله راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب، ثم يعتقدون في شخص هذه صفته وهذه حاله، لا يشهد الجمع ولا الجماعات، ولا يراه الناس راكعا ولا ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، أجنبي عن هذا كله، ولو خوف بالبعث والحساب لا يهاب ولا يخاف، ومع هذه الحال يلجأ إليه بعض الناس مستغيثين به، طالبين منه، راجين منه، لأنه يموه عليهم بأنه عنده علم بالمغيبات، وأن عنده شيء من المكاشفات، وأنه من أولياء الله الصالحين. وكم حصل من إغلال وإفساد للناس في أديانهم وعقائدهم بمسمى أو تحت مسمى الولاية، وما كانوا أولياء، إن أولياؤه إلا المتقون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والتقوى، أهل الإيمان أي العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى والعبادة، وأهل التقوى الذين يتقون المحرمات ويجتنبون ما يسخط الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم أولياء الله. أما أشخاص لا يرون في المساجد ولا يشهدون الجمع ولا الجماعات ولا يرون يؤدون المفروضات ويعلم عنهم انتهاك الحرمات والوقوع في أنواع من الآثام، ثم يعتقد فيهم بسبب التمويه على الناس في هذا الباب، باب العلم بالمغيبات أو المكاشفات. قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، وجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره. فالله عز وجل أوجب على أهل العلم إنكار الباطل وإظهار الحق، أوجب عليهم إنكار الباطل وإظهار الحق، ولهذا قال فوجب علي أن أنكر ما أوجب الله إنكاره، وأعظم ما أوجب الله سبحانه وتعالى إنكاره الشرك بالله، لأنه أعظم الآثام وأكبر الجرائم وأظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. وقوله ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره، وأعظم شيء أوجب الله إظهاره التوحيد، لأن التوحيد أعظم الأوامر والشرك أخطر النواهي. ثم قال رحمه الله فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. بدأ رحمه الله بتقرير أصول عظيمة ونافعة جدا ينبغي على كل مسلم على كل طالب علم أن يقف عندها متأملا ومستفيدا، جمعها أحسن جمع ورتبها أحسن ترتيب. نعم. قال رحمه الله الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه، فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا الأمر مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا الأصل الأول من الأصول التي يجب أن تكون ثابتة في قلب كل مؤمن، أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن حق، أن كل ما في القرآن حق فهو حق لا باطل، أن كل ما في القرآن حق، يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. فكتاب الله سبحانه وتعالى كتاب حق لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو كتاب حق لا باطل فيه. يجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن يكون هذا الإيمان بالقرآن راسخا في قلبه أنه كتاب حق لا باطل فيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب لا باطل فيه مطلقا، كل ما فيه حق، وكل ما فيه صدق لا كذب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. كتاب حق لا باطل فيه، وكتاب صدق لا كذب فيه، وكتاب هدى لا ضلالة فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو كتاب هداية، وعلم لا جهالة فيه، كل ما في القرآن علم، ليس في القرآن جهالة، ويقين لا شك فيه، هذه كلها أوصاف لكتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب حق وصدق وهدى وعلم ويقين. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، أن يقر بهذا الأصل العظيم أن القرآن كتاب حق وصدق وهدى وعلم ويقين، ومبرأ من أضداد ذلك كلها. وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه أي بين أهل العلم. ويضم إلى ذلك السنة النبوية والأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أيضا حق وصدق وهدى وعلم ويقين، والأخذ بها أخذ بالقرآن، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالقرآن والسنة كلاهما حق وهدى وصدق وعلم ويقين، فهذا أصل يجب أن يكون ثابتا في قلب المؤمن راسخا لا يشك فيه ولا يرتاب. ثم قال: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله تعالى: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وهذا هو الذي تضمنه قوله لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دون الله والبراءة منه، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. ثم قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه عليهم صلوات الله وسلامه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، هذا أصل يجب أن يعتقده كل مسلم، أن الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعوة العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، لأن يخلصوا الدين لله سبحانه، كما قال الله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر، أي الرسل، وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، لأي غرض لأي هدف؟ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. هذه مهمة جميع المرسلين، ألا تعبدوا إلا الله. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فالرسل مهمتهم واحدة، وكلهم من أولهم إلى آخرهم دعاة إلى توحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، كلنا دعاة إلى توحيد الله، كلنا دعاة إلى إخلاص العبادة لله وإفراده سبحانه وتعالى وحده بها، ديننا واحد عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي شرائعنا مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشريعة قد تختلف، تكاليف الأوامر والنواهي قد تختلف، لكن العقيدة واحدة. ولهذا قال العلماء التوحيد والاعتقاد عموما لا يدخله النسخ. العقيدة هي العقيدة، والتوحيد هو التوحيد. من أول ما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق هو واحد، لا يدخله النسخ. النسخ يدخل في ماذا؟ في الشرائع وتفاصيل الأعمال. أما العقيدة واحدة والتوحيد واحد لدى جميع النبيين من أولهم إلى آخرهم. قال أن الرسل وأن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. فكل رسول أول أو أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أول ما يقرع به أسماع قومه أي أول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم هي هذه الكلمة. أول كلمة يسمعها الأقوام من أنبيائهم هي هذه الكلمة، لا يبدأونهم بشيء آخر قبل ذلك. أول ما يبدأون الدعوة بالدعوة إلى إصلاح الأصل، أول ما يبدأون الدعوة بالدعوة إلى إصلاح الأصل، ثم إذا صلح الأصل أقيم البناء. لاحظ هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث هل بدأ بالصلاة؟ هل بدأ بالصيام؟ هل بدأ بالزكاة؟ هل بدأ بالحج؟ أول ما بدأ بالتوحيد، وأول ما بدأ هو عليه الصلاة والسلام به في دعوة الأقوام الدعوة إلى التوحيد، بل مكث على ذلك 13 سنة وهو لا يدعو إلا إلى التوحيد. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إصلاح للأصل، إذا صلح الأصل يقام بعدئذ البناء، وهذا نحن نعرفه في أمور الدنيا، نعرفه جيدا في أمور الدنيا. الإنسان إذا أراد أن يبني بيتا لا يأتي بالطوب واللبن ويضع بعضه فوق بعض بدون أساس، لأنه إذا وضعه بدون أساس انهار. فأول ما يبدأ يضع الأساس ويتقن الأساس ويضبط الأساس، ثم إذا وضع الأساس يبدأ بالبناء. حتى لو أخذ مني الأساس فترة طويلة لا إشكال، المهم أن يكون الأساس متقن ثم يوضع البناء على الأساس. أما أن يستعجل الإنسان ويضع البناء على غير أساس فالبناء ينهار، البناء ينهار. ولهذا التوحيد كالأساس للبنيان وكالأصول للأشجار، يدل لذلك قول الله سبحانه وتعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. كيف يمتد فرع على غير أصل، على غير أصل ثابت، وكيف يقام بناء على غير أساس؟ ولهذا كان الأنبياء أول ما يبدأون أقوامهم في الدعوة بالدعوة إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. هذا أول ما يبدأون أقوامهم به، وأول ما يسمع الأقوام من الأنبياء في دعوتهم هي هذه الكلمة. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، هذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. يعني هذه الكلمات التي ساق في ذكر دعوة الأنبياء لأقوامهم هي معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله معناها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، معناها ألا تعبدوا إلا الله، معناها أن يعبدوا الله واتقوه، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها. إنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، دعوهم إلى قول هذه الكلمة نطقا باللسان واعتقاد معناها بالقلب، بحيث يكون قائلها معتقدا ما دلت عليه، مؤمنا بما دلت عليه من التوحيد والإخلاص. وهذا فيه أن لا إله إلا الله، أن قول لا إله إلا الله قولا مجردا باللسان لا يكفي، بل لا بد من الاعتقاد. قال فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، لا مجرد قولها باللسان. والمشركون الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، علموا أن المراد بالقول قولها باللسان نطقا وبالقلب اعتقادا، علموا ذلك، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وامتنعوا من قول هذه الكلمة واستكبروا، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، هذا هو معناها، أن يفرد سبحانه وتعالى بالإلهية والعبادة. الإلهية أوصاف الكمال والعظمة والجلال التي استحق بها سبحانه وتعالى أن يعبد وأن يذل له ويخضع، والعبادة أي من صلاة وصيام وذل وخضوع وانكسار، بأن يفرد سبحانه وتعالى في ذلك كله. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى اسم الجلالة الله، قال هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله قال ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والألوهية هي أوصاف الكمال والجلال والعظمة التي بها استحق سبحانه وتعالى أن يؤله وأن يخضع له ويذل، والعبودية أي أنواع العبادة، بأن تصرف له سبحانه وتعالى وحده ولا يجعل معه شريكا في شيء منها. قال والنفي لما يعبد، معناها هو إفراد الله بالألوهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، فلا بد من الأمرين، لا بد من الإفراد ولا بد من النفي. الإفراد يدل عليه قولنا إلا الله، والنفي يدل عليه قول لا إله، فلا إله إلا الله كما علمنا فيها نفي وإثبات. ولا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا إذا حقق ما دلت عليه من النفي والإثبات، وهذا هو معنى قول المصنف معناها إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. بهذا يكون العبد موحدا، وبهذا يكون من أهل هذه الكلمة العظيمة. وهذا الأصل لا مرية فيه، أي لا ريب فيه ولا شك، وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه. لا يكون الإنسان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان ومن أهل الإسلام إلا إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالإلهية والعبادة ونفى العبادة وتبرأ من عبادة كل من سوى الله سبحانه وتعالى. فالعبد لا يكون من أهل التوحيد إلا بتحقيق هذا الأصل العظيم. هذا الأصل الثاني من الأصول التي بدأ المصنف رحمه الله تعالى بها، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة خلف المشرك الجاهل علما أنه قد لا يوجد غيره في المسجد؟ إذا كان متيقنا أنه مشرك، بمعنى أن نواقع في الشرك وفي أنواع الشرك، فلا يصلي خلف المشرك، لأن الشرك مبطل للعمل، مفسد له، فلا يصلي وراءه، لكنه ينهى عن الشرك ويحذره ويقيم عليه الحجة ويزيل عنه الشبهة. إذا كان طالب علم متمكنا في ذلك يبين له هذه الأمور. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، قولكم قال العلماء إن التوحيد والعقيدة عموما لا يدخلها النسخ، هل معنى قولكم عموما أن من التوحيد والعقيدة ما يدخلها النسخ؟ التوحيد والعقيدة لا يدخلها النسخ، النسخ يدخل للأحكام والشرائع، هذا الذي يدخله النسخ. وتختلف الشريعة، قد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر، مثل ما دل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع تكون، فالنسخ يكون في الشرائع، أما العقائد والتوحيد لا يدخله نسخ. ومن الأدلة على ذلك ما سبق، وهو قول نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، يعني عقيدتنا واحدة من أولنا إلى آخرنا، العقيدة واحدة، ديننا واحد، أمهاتنا شتى. العقيدة فالإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خير وشر، هذه موجودة عند جميع النبيين. كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى دعا قومه إلى هذه الأصول، دعاهم إلى الإيمان بالله، دعاهم إلى الإيمان بالملائكة، إلى الإيمان بالرسل، إلى الإيمان بالكتب، إلى الإيمان باليوم الآخر، إلى الإيمان بالقدر. يقول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. الآية دليل على أن جميع المرسلين ينذرون من البعث. في الحديث قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه من فتنة المسيح الدجال. فأمور العقائد واحدة عند جميع النبيين، أمور العقائد واحدة عند جميع النبيين، لا اختلاف بين نبي وآخر في شيء منها، العقيدة واحدة. ولهذا الشوكاني رحمه الله له رسالة مطبوعة سماها إرشاد الثقات، إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، هذا متفق عليه بين الشرائع. وأيضا له رسالة أخرى سماها المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة، المقالة الفاخرة في اتفاق الشرائع على الإيمان بالآخرة. الإيمان بالآخرة أمر متفق عليه لدى جميع الأنبياء، الإيمان بالقدر خيره وشره متفق عليه بين جميع الأنبياء، الإيمان بالبعث، النشور، هذا كله متفق عليه بين جميع الأنبياء. ومن يطالع قصص النبيين، من يطالع قصص النبيين في القرآن والسنة يجد اجتماع الأنبياء على هذه الأصول. ولعل من البحوث النافعة المفيدة النظر في قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع اتفاق الأنبياء على الأصول والعقائد والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: قسم المؤلف التوحيد إلى قسمين ولم يذكر توحيد الأسماء والصفات، ما وصلنا إليه هذا؟ هذا سؤال قفز فيه السائل إلى شيء لم نصل إليه. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.